لما يخشى على الاختلاط؟ كلاهما وحي. أنا أريد أيدي كثيرة، يعني المسألة ليست بصعبة، السؤال ظاهر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خشي يعني أن يختلط الأمر على الصحابة رضي الله عليهم بحديث السنة بالقرآن، مع أنه بين أن القرآن والسنة واحد بحديثه أو بقوله عندما قال: ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، والله جل وعلا قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والله جل وعلا قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا عجب. وكلهما وحي. ايش اللي نخشى؟ لما نخشى من اختلاط ما يختلط الحديث بالقرآن؟ وش فيه؟ اذا اوضحت السؤال ابشمس. طيب طيب، احسنت، هذه واحدة من اهم الامور. والثاني باشونس يتعبد بها، احسنت، يتعبد بتلاوة القرآن لفظا، يتعبد بها، والسنة ليست كذلك، وهذه كلها من الفوارق. احسنت. الثالث نكتر والإعجاز، احسنت، لان القرآن معجز بلغته والقرآن والسنة ليست كذلك، يعني ليست في نفس المرتبة. ها؟ نعم احسنت، هناك احكام تخص القرآن ويتسامح فيها مع السنة، لذلك كان لابد من التفريق. احسنت. ثم عندما جاءت التابعون باحسان للصحابة، ايضا حافظوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام، وما دونوا الا ان اتت سنة على رأس السنة الاولى، 100 سنة الاولى، امر عمر بن عبد العزيز بحفظ السنة وكتابة السنة، فامر الزهري، هذا على الرجح الصحيح، ان يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يا للفخر للزهري، هو اول من دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان قبله حدثت كتابات سعيد بن ابي عروبه وغير هؤلاء كتبوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمر بن العزيز في اول راس المئه او راس المئه الاولى خشي من اندثار حديث النبي صلى الله عليه وسلم وموت اسرع الموت في العلماء، فخشي على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فامر بتدوين السنه، فكتب الزهري سنه النبي صلى الله عليه وسلم، او امر الزهري بكتابه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توالت الكتابات بعد ذلك، فمنهم من كتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يخصها بباب ولا بمسند، لكن كتبها على الأحكام، تدور على الأحكام، كالموطأ، موطأ الإمام مالك، وهذا في المدينة، وأيضا ابن جريج هذا حذو وكتب، وابن جريج كان في مكة، ابن جريج في مكة، وفي المدينة الإمام مالك، وفي البصرة من سليها في ها؟ يا أهل البصرة والكوفة وأهل العراق، من اللي كتب؟ رجل ثقة ثبت عندكم، فخلي العراقيين يتدبروا ويشوفوا الشاميين، احنا انتهينا من مكة والمدينة، يعني من الحجاز، الشام، الأوزاعي، أحسنت، الأوزاعي أول من كتب أيضا على الأحكام، يضم الأحكام، الأوزاعي، ثم البصرة والكوفة، من؟ حمد بن سليمان، نعم، مين ثاني؟ سفيان الثوري يا إخوة أشهر من نار على العالم، لله يهديكم، سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، سفيان الثوري هو اللي كتب بالكوفة، وهذا طبعا سفيان الثوري لا يبارى في هذا المجال، المجال مجاله، حتى شعبة نفسه الذي قيل فيه أمير المؤمنين في الحديث، عندما اختلف هو وسفيان لما رأى الحديث قالوا له خالفك سفيان، قال من؟ قالوا سفيان، قال ارجعوا لسفيان، يا هذا الإنصاف. وشعبة من هو شعبة، ومع ذلك لما اختلف مع سفيان قالوا له خالفك سفيان، فأراد أن يتأكد، قال من؟ قالوا سفيان يعني الثوري، قال ارجعوا للثوري، لأن والعلماء طبعا دققوا النظر في أخطاء شعبة وأخطاء سفيان الثوري، وجدوا أن أخطاء سفيان كانت أقل من أخطاء شعبة، وكذلك مالك وابن عيينة، أحمد بن حنبل كان يقول يعني ما أدركنا زمن مالك، فعوضنا الله من أحاديث مالك بابن عيينة، لكن أيضا لما قارنوا بين مالك وابن عيينة قدموا مالك عند الخلاف، يعني عند الاختلاف في الترجيح يقدمون مالك على ابن عيينة، لأن أخطاء مالك كانت أقل من أخطاء

ماشي بشمهندس إيه عندك؟ ابن جريج وإن كان ثقة فهو مدلس يا إخوة. ومراسيله كلب كالريح. ابن جريج معروف قالوا كان يدلس عن من هب ودب اللي راح واللي جاي ضعيف موضع كذاب ما يهم. فتدليسه لا يمكن أن يقبل. فهو مدلس ابن جريج وقد عانى هذه الوحيدة هذه علة هي موجودة. طيب هو ثقة في نفسه أنا هنا أنت أتيت بمشكلة ثانية لأن ابن جريج يعتبر من أروى الناس من أروى الناس وأثبتهم فعطاء هذه معترض وفي فيه لطيفة إسنادية عالية في هذا الثاني عطاء عطاء من؟ عطاء في الرباح الثقة التبت المكي ولا المديني؟ المكي عم ابن عباس رضي الله عنه طبعا عطاء اصلا هو اخذ علم التفسير ايضا من مين ابن عباس وقال عطاء من ابقى الناس في ايش المناسك ولا في التفسير او في المناسك يا اخي في المناسك حتى هم لما قالوا رمي قبل زمان عولوا على قول من على قول عطاء المهم هذا الاسناد فيه شيء الشيء الاول هي علامات ابن جريج وسنرى هذه علة اسنادية ام لا الامر الثاني ابن ابي العذراء من هو لا نعرفه مجهول طبعا المتن انتهى الموضوع انت تسمع اسمك دكتور السنه هتعرف ان من المتن من غير ما تنظر للاسناد تقول لا يمكن ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي الناس كلهم رجلهم صفرة مش ممكن يكون ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو المتن معروف احنا الان بنبحث في الاسناد صحيح؟ فالإسناد في العلة الأولى ابن أبي العذراء مجهول بعض العلماء قال هذا موضوع وما أدري ليش قال موضوع عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عندنا علة ثانية التدليس يلا عصبوا الجناية بمن الحديث يعلم بمن بإيش لا ما في كمان انقطاع طبعا اصلا ايضا روى موقوف الا ثانيه او الا ثالثه خلينا في هذا العله التي تضعفون بها هل ضعيف العله التي تضعفون والحكم يكون عليكم الانقطاع بالجلد تعرف احمد تعلل الحديث ايش تدريس ابن جريج لا تعلل الحديث ايش الاول وبعدين هنتكلم عن هذا ها؟ هتعلي التدليس بالجهالة لأن الجهالة توقف حتى يتبين حال المجهول هذا طيب ماشي تدليس ابن جريج يعني الآن لا تعلي بالتدليس ابن جريج وتعلي بالجهالة ما رأيكم؟ ها؟ ها؟ اسفر شيء نعم بالجهالة خلاص أنا سأطلب منك التعليل تعلي الحديث بإيش؟ بجهالة الراوي ها؟ تعلي الحديث بإيش؟ بأي العلتين؟ طب الآن تعلنون الحديث بإيش؟ بالجهالة وتدريس ابن جريج يذهب ما يعلم به جيد إيش التعليل عندكم؟ هنا يدخل الخوف حقا هنا يدخل الخوف المسألة لكن من هنا صراحة مسألة مشكلة جدا اعتريها ما اعتريها من القرائن ومن ضبط مسألة ابن جريج مع عطاء يعرف كيف يعلم بس هي تدور على ذلك الشيخ ابن جريج مدلس وهو من أهل الناس في عطاء طيب شدة الملازمة هي ثبتت في المدلس وإن عن عادة فإنها تمر تمر يعني أنت تمرر عن عادة ابن جريج جيد عن عطاء نعم طيب جيد من وين أتيت بقى بالتمرير هذا أخي فإن الشيخ ملازمته لعطاء من بقى قال لك هذا أخوة اترك يا شباب أسكت على ان المجازف ابن عطاء بن ابي رباح واكثر منه واوثق الناس في عطاء طيب لكنه المدلس وقد عنع والقاعده عند المحدثين المدلس اذا عنع لا تمر عنعه الا اذا صرح بالتدليس هات الاله الثانيه ها الا اذا اكثر ائتوني بامثله كثيره وهذا الذي ساقول لكم معترض ثاني هذا المثل الواضح الذي رد به على الذهبي في قاعدته ما وافق الذهبي على قاعدته الذهبي لما تكلم عن الأعمش والأعمش عن أبي وائل أو عن أبي صالح قالوا أكثر منهم فإذا عنعن تمر عنعنته لأنه إيش من المكثرين قالوا له طيب أنت نفسك